سبق في الدرس الماضي كلام على قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذكرنا هناك أن هذه الآية كنظيرتها من الآيات الكثيرة دالة على نفي العذاب عمن لم يبعث فيهم رسول ولم تقم عليهم الحجة من أهل الفترة. ودلت نصوص أخرى على تعذيب كل من مات على الكفر بعمومها، على أن كل من مات على الكفر معذب، ولم يستثني الله تعالى منها شيئا، لم يستثنى منها أحد سواء كان من أهل الفترة أو من غيره، لأنه قال جل وعلا في آيات: وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. إذن هذه الآيات دلت بعمومها على أن كل من مات على الكفر لا يعذر. وهذه المسألة اختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الكافر الذي مات على الكفر ولم تقم عليه الحجة ولم يبعث فيه نبي ولا رسول فإنه معذور، ومنهم من قال لا يعذر أحد ولو كان من أهل الفترة، بل كل من مات على الكفر فإنه خالد في نار جهنم. واضح الكلام؟ إذن في المسألة خلاف، فمنهم من قال يعذر أهل الفترة ومنهم من قال لا يعذر، ولكل أدلة. من قال لا يعذر استدل بهذه العمومات، ومن قال لا يعذر استدل بقول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما شابهها من الآيات. وأجاب أهل القول الأول أي القائلون بأن أهل الفترة لا يعذرون وبأنهم معذبون في نار جهنم غدا يوم القيامة، أجابوا عن هذه الآيات الواردة في نفي العذاب عنهم بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن العذاب المنفي عنهم إنما هو في الدنيا فقط، وهذا القول قول بعيد جدا، لأن ظاهر الآيات نفي العذاب عموما في الدنيا وفي الآخرة، فتفصيصه بالدنيا لابد له من دليل. لذلك استظهر الشوكاني رحمه الله خلافا للجمهور خلاف هذا القول. الوجه الثاني في الجواب أن أهل الفترة يعذرون في المسائل الخفية الدقيقة غير الواضحة، أما المسائل الواضحة فلا عذر لأحد فيها. والجواب الثالث أن أهل الفترة لا يعذرون عندهم وهم معذبون، لأنهم قد بقي لهم بقية من الرسل أو من الأديان التي كانت قبلهم. أما القائلون بأن أهل الفترة معذورون فأجابوا عن قول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وغيرها من الآيات، بأن هؤلاء أهل الفترة لم يبين لهم، ولما لم يبين لهم لا يكونون من أصحاب الجحيم، لأن الله قال حتى يبين لهم ما يتقون، وهؤلاء لم يبين لهم أحد ما يتقون. وسبق الكلام الطويل في المسألة وما استدل به، واعترض ثم اعترض الاعتراض، وبعد الاعتراض اعترض الاعتراض. وحاصل المسألة ونهايتها أن المؤلف رحمه الله جمع بين القولين، هذان القولان ما هو الراجح فيهما؟ هو الجمع بينهما، لأن الجمع متى أمكن فهو واجب، والجمع واجب متى ما أمكن، لا يصار للترجيح إلا إذا تعذر الجمع، لا يصار للترجيح إلا إذا تعذر الجمع. يقال امرأة سألت زوجها قالت له: لو خيروك بيني وبين فلانة من الناس من تقدم؟ فقال لها: لا يصار للترجيح إلا إذا تعذر الجمع. لا يصار للترجيح إلا إذا تعذر الجمع، وهنا الجمع ممكن فلا ترجح بينكما. إذا كذلك المؤلف رحمه الله هنا جمع بين القولين ولم يرجح أحد القولين على الآخر، جمعهما معا. فقال أهل الفترة نوعان، منهم من هو معذور ومنهم من هو غير معذور، ولا يعرف ذلك إلا بالوحي. وبيان ذلك، بيان هذا الجمع الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن أهل الفترة في الدنيا معذورون، ولكن يوم القيامة يمتحنون كما دلت عليه السنة الصحيحة في أحاديث كثيرة صححها ابن كثير وغيره رحمه الله. أهل الفترة في الدنيا معذورون ويوم القيامة يمتحنون، فيمتحنهم الله تعالى بنار يأمرهم الله بالدخول فيها، من دخلها وأطاع ربه وامتثل أمره كان من أهل الجنة، ومن خالف أمر الله تعالى ولم يمتثل كان من أهل النار. إذن فمن سبق في علم الله تعالى الأزلي السابق أنه لن يمتثل الأمر ولن يدخل النار فيكون من أهل الشقاوة، أخبر الله تعالى بعضهم، بعض هؤلاء أخبر الله تعالى نبيه ببعضهم، فحكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. وصلت لنا إذن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم عن الفترة بأنه من أهل النار كعمر بن لحي ولغيره، وذلك لماذا؟ لإخبار الله تعالى له بذلك، وذلك لعلمه السابق أنهم. ومن وقع له العكس فالعكس. واضح الكلام؟ إذن فهذا جمع بين القولين، أن أهل الفترة منهم يمتحنون يوم القيامة، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فذلك بوحي من الله لعلمه بمن يمتثل ومن لا يمتثل، ولا إشكال حينئذ في المسألة. ثم ذكرنا مسألة وهي أن الحافظ أبا عمر ابن عبد البر القرطبي النمري رحمه الله رد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الناس يوم القيامة، أن أهل الفترة يوم القيامة يمتحنون. هذه الأخبار الصحيحة الواردة عن رسول الله أن أهل الفترة يمتحنون ردها من؟ حافظ بن عبد البر، مع أنها في الصحيح وفي غيره. ما سبب رده لها؟ هو أنها عارضت ما ادعى أنه ثابت بالقطع، وهو أن الآخرة ليست دار ابتلاء وإنما هي دار جزاء، ليست دار عمل، دار جزاء. فقال كونهم يمتحنون يوم القيامة، إذن يوم الآخرة كذلك صارت محلا للتكليف، مع أن الآخرة دار جزاء. واضح؟ ورد بهذا التعليل تلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أن تلك الأحاديث الثابتة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد، بعضها بأسانيد صحيحة وبعضها بأسانيد حسنة وبعضها ضعيف، ولكن يقوي بعضه بعض. والجواب عن إشكال ابن عبد البر عن إراده أو عن حجته من وجهين ذكرهما ابن كثير رحمه الله. الوجه الأول أن لو سلمنا جدلا أن يوم القيامة ليس دار ابتلاء وإنما هي دار جزاء، فالجواب أن هذا من باب حمل العام على الخاص، هذا من باب حمل العام على الخاص ولا إشكال، لأن السنة تخصص القرآن عند جماهير الأصوليين. فعلى هذا نقول الآخرة ليست دار ابتلاء ولا عمل إلا في هذه المسألة التي استثناها الشارع. الجواب الثاني أن لا نسلم أصلا أن الآخرة ليست دار ابتلاء، فقد ثبت بالدليل القاطع يعني من القرآن على أن يوم القيامة أيضا تكون دار تكليف وابتلاء، كقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهؤلاء يدعون إلى السجود ويؤمرون به متى؟ يوم القيامة، ودعاؤهم للسجود تكليف بلا شك. إذن فدل ذلك على أن قول ابن عبد البر رحمه الله ليس بصحيح، وعلى أن يوم القيامة دار ابتلاء، وقد ثبت هذا أيضا في صحيح مسلم وثبت في غير ذلك من الأدلة. إذن فخلاصة المسألة ما ذكره العلامة محمد الأمين رحمه الله. ما سبق معنا قول الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا أن قالوا، مع قوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن تأتيهم. الفرق فيه إسراء جرت بالحسن لمن العادي، والآية التي في سورة الكهف ذكرت بالحسن المانع الحقيقي. الحسن بحصر المانع، مش معنى الكلام زده إيضاحا، ما معنى الحصر العادي والحصر الحقيقي؟ سيدي سوى قصص نعم كلكم واش ما فهمتوش الدرس اللي فات؟ نسيتوا عندكم دابا يوم الكرام؟ عرفتوا مشيتوا مالينا رجعت تمشي، مشيت معاكم مراجعة. تفضل. يمكن أن يتخلف بأن يؤمن بعضهم، أما في سورة الكهف فهو مانع حقيقي لأن الله عز وجل سيرسل عليه بعد لا مانع. لا يمكن التخلف. لا يمكن التخلف. زين. أما الأول يمكن التخلف. نعم. ما بانش لك فيه. إنما أن آية الإسراء الله منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا، تبين أن ما المانع من إيمانهم هو استغرابهم من بعث الله للرسول وهو بشر، وهو مانع يمكن تخلفه. أما المانع في الآية الأخرى فهو حقيقي لا يمكن تخلفه. ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم، يعني أن الله أراد أن يهلكهم أو يأتيهم العذاب، تأتيهم سنة الأولين، أو هذا لا يمكن تخلفه. أحسنت. واضح ولا ماذا؟ بعبارة أخرى أيسر نقول المانع في سورة الإسراء منهم، المانع صدر منهم. شوف سورة الإسراء المانع ممن حصل؟ منهم، هم المانع، المانع هم أنفسهم. إذا صدر المانع من التصديق من الإيمان منهم أنفسهم، والمانع في سورة الكهف من الله تعالى، الله تعالى هو المانع لهم من الإيمان والهدى والاستغفار. واضح كلام؟ لمشيئته وإرادته. والآخر المانع هم أنفسهم، ولذلك لما كان المانع فيهم هم الذين أحدثوا، هم الذين جعلوه مانعا، مقالتهم أبعث الله بشر رسوله، هذه المقالة هم جعلوها مانعا من الإيمان، هم اللي صيروها مانع، هم أنفسهم أحدثوها واخترعوها وجعلوها مانعا من الإيمان، فما كانوش مؤمنين. علاش؟ لأنهم قروا واحد القاعدة وهي ما يمكنش يكون رسول من البشر. واضح الكلام؟ وهذه القاعدة التي قرروا، هذا المانع الذي أتى منهم الذي قرروه هم يمكن تخلفه. علاش؟ لأنه منهم، هذا غير مانع بشري ماشي مانع من الله تعالى. لو كان الله تعالى هو المانع لما استطاعوا أن يفعلوا ضده، أن يفعلوا غيره، لما أمكن تخلف ما منع الله تعالى وجوده. شي حاجة الله تعالى ما بغاهاش تكون، تكون أبدا. إذا المانع لما كان فقط منهم هم أمكن تخلفه، فوجد بعضهم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. آمن واتبع الهدى وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وجد بعض ممن كان يقول هذه المقالة، صدق برسول الله وآمن وترك ذلك. علاش؟ لأن هذا مانعيه، هما اللي وضعوه، واضح الكلام، مانع عادي. أما الآخر اللي في سورة الكهف فإنه مانع من الله تعالى، مانع حقيقي. الله تعالى منعهم الهدى ليأتيهم العذاب، لتأتيهم سنة المرسلين. إذن من المريد؟ الله تعالى. فلما كان الله تعالى مريدا لذلك منعوا من الإيمان، ولا يمكن أن يوجد إيمانهم مع منع الله تعالى لذلك. شو هذا كلام؟ فلذلك قلنا الثاني حقيقي لا يمكن تخلفه، والأول عادي. سبق قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. جمع بين هذه الآية وبين قول الله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، فأثبت الله تعالى فيها سمعهم وأبصارهم، وقال تعالى يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا لعمل صالحا إنا موقنون. إذن يتلفظون ويسمعون ويبصرون. فالآية يقول عميا وبكما وصما، بمعنى لا يسمعون ولا يرون ولا يتكلمون. وجه الجمع حسبك، خليك من قيل حقيقة. إذن إذا كان حقيقة أش معنى عمي قصتي عمي حقيقي، إذن أش معنى سمعنا وأبصرنا؟ إذا كان عمي حقيقي علاش قالوا سمعنا وأبصرنا وتكلموا؟ شو إذا كان العمي عمي حقيقي أش معنى أبصرنا؟ لكن عم حقا ما خصهم شي بصر خصهم شي شوف. قول اسمي مرة معنا في حالين في أماكن ثم يحشرون عميانا ثم بكم عمي، وفي أماكن أخرى يكشفوا لهم يرون وينظرون ويسمعون. نعم الآن هنا ذكرنا تفصيلا أكثر. المراد أنهم في الأول في بادئ الأمر حقيقة. إذا كان لك تزيد تقول حقيقة في أول الأمر، تخليش كلام مطلق. إذا المراد أنهم عمي وبكم وصم في بداية الأمر عند بعثهم، لم يالله كي تبعتوا من يالله كي تحشروا. نعم يكونون كما قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكم وصم. إذا عند الحشر في أول الأمر يحشرون هكذا، والآيات الأخرى عند سؤال الله تعالى لهم حينئذ يسمعون ويبصرون ويرون. الوجه الأول. الثاني لا يسمعون لا يبصرون ولا يسمعون ولا يرون. زيد وضح أكثر. يعني أنهم لا يرون ولا يسمعون ولا ينطقون، لا يرون ولا يسمعون ما يضيهم ولا ينطقون لا بحجة. إذن وماذا يسمعون؟ لا يسمعون إلا ما يضيهم. إذن يسمعون ولا يسمعون، هذا هو المقصود. آية فيها إثبات السمع والبصر وغيره، آية فيها النفي، فيسمعون ولا. إذن فيكون حينئذ المراد بالنفي عميا وبكما وصما، عميا عن الحق وعما يسرهم وعما يكون سببا في سعادتهم، والإبصار يرون نعم لا يسرهم. هذا الوجه الثاني. نعم نعم هذا لا فائدة فيه، لأنه هو خشف وش يشوفوا العذاب كأنهم عمي. الثالث السيحة الوجه الثالث لا هذا الثالث. وقال الله عز وجل لما قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقال لهم ان تكونوا في الكعبة زاد عنهم نعم، تذكرتي الآن الجواب الثالث؟ إذا الجواب الثالث أنهم كانوا يبصرون ويسمعون، فلما وقع عليهم قول الله تعالى كالصاعقة من شدة الهول وشدة الكرب فقدوا سمعهم وأبصارهم فصاروا لا ينطقون ولا يتكلمون. والدليل على هذا قول الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. لما وقع عليهم قول الله تعالى وقعا قويا، لما قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، لم يستطيعوا بعد ذلك كلاما ولا سمعا ولا إبصار، غشي على سمعهم وعلى أبصارهم وأغلق على لسائهم فلم يستطيعوا كلاما، وذلك واقع. صالح، الأمر واقع ولا لا؟ من شدة هول يوم القيامة. نعم، ما معنى همسا؟ وشنو علاقة هذا بالمبحث؟ أنا قلت كيف نجيب، ما وجه الإشكال أصلا؟ شنو وجه الإشكال؟ الإشكال أصلا غير وارد، لم توضحي الإشكال أصلا. أولا، فلا تسمع إلا همسة من الناس جميعا ولا من الكفار فقط؟ وإحنا علاش كنتكلموا الآن؟ شكون هادو اللي نحشرهم عميا وثم كفار؟ ثاني، نعم، أي يدخلوا في الناس جميعا. إذا ممكن نقولوا همسة هذوك المؤمنين وهذو الكفار ما يسمعش لهم همسة، هذاك الهمس اللي غير تسمع ديال المؤمنين، أنه ملي كيكون عموم مخصوص ما كيكونش أصلا الإشكال، داخلون فيهم، هذا واحد. ثانيا، على الجواب الأول ذكرنا في المبدأ، هاد الآية هل تدل على البداية؟ الآية فلا تسمعوا إلا همسة تدل على أول الأمر؟ ها؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ نعم؟ شنو قلتي؟ شنو من سياق؟ تذكر لنا هذا السياق؟ أين سياقك؟ لا، أصلا لا يريد الإشكال، غير وارد. ثم الهمس هل يسمى كلاما؟ كلها احتمالات تريد، هل الهمس كلام؟ نعم، الهمس ليس نطقا أصلا ولا كلام. نعم، ممكن الهمس قد يصدر من الأبكم الذي لا يتكلم، قد يصدر منه همس. قال تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. المبحث الذي في المسألة قريب منه، سبق لنا في كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد في حديث طارق بن شهاب. هذه الآية في سورة الكهف ظاهرها أن المكره على الكفر لا يعذر، أن المكره على الكفر من وقع في الكفر إكراها غير معذور، وأنه يعذب، لأن الله تعالى قال إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هؤلاء الكفار أعداء الله تعالى إن يظهروا عليكم يرجموكم، حكاية عن أهل الكهف، يرجموكم يعني يقتلوكم بالرجم، أو يعيدوكم في ملتهم، يرجعونكم إلى دينهم، إلى دينهم الباطل، ولن تفلحوا إذن، يعني إن عدتم إلى دينهم أبدا. إذن هذا تنوين العوض عن جملة، إذ لا تضاف إلا إلى الجمل، أين هو المضاف إليه؟ هو التنوين نائب عن الجملة، إذا التنوين هنا نائب عن الجملة، تقدم لنا التنوين لكي يكون عوض عن جملة. إذا التنوين مراد به ما سبق، إذن إن عدتم في ملتهم لن تفلحوا. خلينا الله تعالى أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن. متى؟ إن عدتم في ملتهم. إذن الله تعالى أخبر أن هؤلاء الناس مخيرون بين أمرين، إما أن يقتلوا بالرجم يرجموكم، أو أن يرجعوا عن دينهم إلى دين أولئك المشركين. واضح الكلام؟ مخيرون بين أمرين، إما يقتلوهم بالرجم أو يعيدوهم إلى ملتهم. وذكر الله تعالى أنهم إن رجعوا إلى ملتهم لا يفلحون أبدا. إن يظهروا عليكم يرجموكم، يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في دينهم، ولن تفلحوا إن عدتم أبدا. إذن فقوله ولن تفلحوا إذن أبدا دليل واضح وظاهر على أنه لا عذر لهم، لا يعذرون. لو كان الإكراه عذرا لما قال الله ولن تفلحوا إذن أبدا، لأنهم مكرهون، ومع ذا قال الله ولن تفلحوا إذن أبدا. ظاهر هذه الآية منافي لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. استثنى الله تعالى المكره فلا لا يكون كافرا. وجه الجمع بينهما من وجهين. الوجه الأول وهو أظهر الأوجه صوابها وهو المختار، أن الإكراه بالكفر كان يحاسب به من كان قبلنا. الإكراه بالكفر كان يحاسب عليه من قبلنا، فالله تعالى لم يرفع على من قبلنا المؤاخذة بالإكراه في الكفر، بل كان موجبا على من كان قبلنا إذا أكره على الكفر أن لا يكفر. لا يجوز، لا يحل لأحد أن يكفر ولو أكره على الكفر ولو كان مكرها. هذه شريعة الأديان السابقة، ونسخ هذا الأمر في شرعنا. ففي شرعنا الله تعالى رفع عنا الإكراه على الكفر فلا يؤاخذنا به. إذا المؤاخذة على الإكراه كانت في من قبلنا، أما في ديننا فإنها لم تكن. وذكر غير واحد من المفسرين أن الإكراه على الكفر داخل في الآثار والأغلال، بمعنى الأثقال التي رفعها الله تعالى عن هذه الأمة وكانت موجودة في من قبلنا، المذكورة في قول الله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويضع عنهم إصرهم، الأثقال التي كانت على من سبقنا وضعها الله، رفعها الله وأزلها عن هذه الأمة، كاشتراط أن يقتل الإنسان نفسه إذا تاب إلى الله. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أو أن يزيل مكان النجاسة إن أصابته نجاسة في بدنه. هذا أيضا من الأثقال التي أزالها الله عن هذه الأمة. فذكر بعض أهل العلم أن الإكراه على الكفر داخل في الأثقال التي كانت على من قبلنا ورفعها الله عن هذه الأمة. ومما يدل على ذلك أكثر ما سبق في كتاب التوحيد من حديث طارق بن شهاب أن رجلين مرا على صنم لا يجوز أحد حتى يقرب شيئا، فالشاهد أن أحدهما قرب فنجا والآخر لم يقرب فقطع رأسه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول دخل النار وأن الثاني دخل الجنة، مع أنه مكره على الكفر، ومع ذلك ذكر النبي ذكر طارق بن شهاب أو سلمان الفارسي أنه في النار في الحديث الموقوف. إذن الشاهد قوله دخل النار رجل في ذباب دليل على أنه ليس معذورا بالإكراه. إذن فهذا أيضا دليل يدل على أن الإكراه على الكفر لم يكن عذرا عند الأولين، وهو عذر عند هذه الأمة. ومما يدل أيضا على هذا ما سبق قول الله تعالى إشارة منه إلى أن الإكراه الذي هو مثل النسيان والخطأ ليس مرفوعا، لم يكن مرفوعا عمن قبلنا ومرفوعا به، أما يشير إلى هذا المعنى قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يفهم منه أنه كان معهودا عندهم المؤاخذة بالنسيان والخطأ. مؤاخذة بالنسيان والخطأ شيئا كان معهودا عندهم، ولذلك سألوا الله ألا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ، لأنه أمر كان معهودا. فلما كان معهودا كان مشروعا في شريعة من كان قبلنا. ومما يدل على هذا أن الله تعالى ذكر عن آدم عليه السلام أنه نسي وأنه عصى، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى. فالله تعالى وصفه بوصفين، وصفه بالعصيان ووصفه بالنسيان، فدل ذلك على أن النسيان لم يكن مرفوعا على من كان قبلنا، كان يؤاخذ به من قبلنا. وأيضا قول الله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، مع قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن فقوله ربنا لا تحملنا مع قوله ولا تحمل علينا إصرا مع قوله ربنا تأخذ، يشير إلى أن من قبلنا كانوا يؤاخذون ولو كان الأمر صادرا منهم خطأ أو نسيان. فإن قيل ما علاقة الإكراه بالخطأ والنسيان، فالجواب أن الحكم واحد، حكم الإكراه كحكم الخطأ والنسيان. فإذا تقرر أنهم كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان فإنهم يؤاخذون أيضا بالإكراه، لأن حكمه حكمه. ومما يدل على هذا صراحة ما ورد في الحديث المختلف في ثبوته، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعلى الصحيح صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الحديث يدل على أن تجاوز الخطأ والنسيان والإكراه خاص بهذه الأمة، لأنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي. إذن فقوله أمتي يفهم منه بمفهوم المخالفة أن الله لم يتجاوز عن غير هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن فخلاصة الكلام وخلاصة الجواب الأول وهو الأرجح أن الإكراه كان يؤاخذ به من قبلنا، ولم يكن لهم عذر في الكفر ولو أكرهوا على الكفر، يجب عليهم أن يثبتوا على الحق ولو أكرهوا على الكفر. أما في شريعتنا فقد نسخ الله تعالى هذا الحكم ورفع عن هذه الأمة المؤاخذة بالإكراه، فمن أكره على القلب وقل على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يؤاخذ. الجواب الثاني وقد ذكره الألوسي رحمه الله في روح المعاني أن الله تعالى يؤاخذ على الإكراه على الكفر، وآخذهم على الإكراه على الكفر أولئك لأن الإكراه على الكفر سبب لاستدراج الشيطان، سبب لأن يستدرج الشيطان العبد فيفعل بعد ذلك ذلك الفعل الكفرية في غير الإكراه. بمعنى من اللي كان الإكراه سبب وسيلة من وسائل الشيطان يستدرج بها العبد لأن يفعل ذلك الفعل الكفرية أو القول الكفرية في غير وقت الإكراه، عاقبهم الله تعالى عليه. إذن عاقبهم الله جل وعلا وتوعدهم عليه لأنه سبب لاستدراج الشيطان حتى يقعوا في الكفر عن رضا وعن حب. هو اليوم مكره ماشي مشكل ذلك، وقدام مكره ألف شوية ربما قد يستقر ذلك في قلبه وقد يحب ويرضى بذلك العمل الكفري فيعمل به. فسدا للذريعة من هذا الباب حرم الشارع فعل الكفر ولو إكراها، حرم الشارع فعل الكفر ولو إكراها. وهذا القول قول مرجوح، والمختار والأظهر هو الوجه الأول في الجواب. واضح زيد قال كيفاش؟ ما فيش تخصيص بالقول، عامة من كفر بالله من بعد إيمانه بالقول. هل الآية مقيدة بالقول؟ لا، سبب النزول لا يقيد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه المسألة دي القول والفعل احنا نشرنا لها في كتاب التوحيد، ذكرنا منها، ولكن لم يقل أحد إن آية إلا من كفر بالله خاصة بالقول أبدا. هل النزول يخصص؟ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ. إذا من فعل فعلا كفريا مكرها، من فعل فعلا كفريا مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، أجبر على السجود لصنم وإلا قطع رأسه وقلبه مطمئن بالإيمان، يكون كافرا إن سجد؟ لماذا؟ وانت خصصت الكفر هنا بالقول، وجب أن تقول هو كافر، لأن المراد بالآية عندك الكفر القولي، أما إذا كان فعليا فلا بأس، لا لم يقل به أحد. إل من كفر بالله من بعد إيمانه حذف المفعول به لإرادة التعميم، ما تذكرش المفعول به، قال الله من كفر بالله من بعد إيمانه فلم يذكر المفعول به، لماذا؟ لإرادة التعميم. إذن فالمعنى من كفر بالله قولا أو فعلا فإنه لا يؤخذ بذلك إلا من أكره، واضح؟ لماذا؟ من؟ والجواب هو ما جبنا به، لأن الشرع من قبلنا كانوا يؤاخذون بالكفر بالإكراه على الكفر، وفي شريعتنا لا مؤاخذ، ارفع علينا الله تعالى. واش مستعجلش الجواب؟ هذا كفر، لأن هذيك الشريعة ديال من قبلنا كان العبد إذا أكره، وهذا بعد الدوج اللي تدندن حوله ذكرته بتفصيل في كتاب التوحيد، وكل ما تذكره سمعته في الدرس وتعيده علي، شو ربي قلت لك ربما في الدرس؟ نعم زيد زيد، هذا راه شريعة من قبلنا، شرع من قبلنا، شرع من قبلنا كانوا يؤاخذون بالكفر سواء كان قولا أو فعلا، وفي شرعنا نسخ هذا. أما الجواب الذي تدندن حوله هو جواب لبعض أهل العلم، بغى يجمع بين هذا الحديث الموقوف وبين الآية، فقال الفعل الكفري لا يعذر به ولو إكراها، والمراد بالآية القول الكفري، وقد رددنا هنا قلنا الصواب هو العموم، لأن الآية لم تقيد ذلك بالقول، وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين نفسه في شرح لكتاب التوحيد. إذن بعض العلم فرق، قال لك إذا كان المكره عليه فعل فهذا لا يعذر صاحبه ولا يجوز له أن يفعل الكفر، وإذا كان المكره عليه قولا كفريا فيجوز إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، واستدل وخصص الحديث الموقوف باش بالفعل لأنه فيه قرب رجل فعلا، والآية جعلها خاصة بالقول، وش وضع كلام، ورد الشيخ رحمه الله هناك بأن الآية عامة تفيد العموم، وبأن الإكراه معفو عنه مطلقا سواء كان إكراها على قول كفري أو على فعل كفري، والدليل على ذلك إجماع أهل السنة، فقد أجمعوا على أن المكره ليس بكافر، وعلى أن الإكراه من موانع الكفر، ولم يفرقوا لا بين قول ولا بين فعل، والدليل هم على ذلك المفعول به المحذوف لإرادة التعميم، وهذا القول قول لبعضهم وهو قول مرجوح قول ضعيف. التفريق بين القول والفعل لا يصح، لهما حكم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وهي قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية. والجواب عن هذا من وجهين، الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، فهو داخل في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكره عليه، فهو يدل بمفهومه على على خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم. لأن مناط لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. فهمتوا الكلام؟ هذا كله راه بدفع الإراد الذي قد يريد عليه. ممكن المريد يرد عليه يقول له إن الله تجاوز لي عن أمتي، أم هذا لقب واللقب لا مفهوم له، أجاب عن هذا الإراد. قال لك سيدي لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله، واتصاف واتصاف أمته بها. إذا مناط الأفضلية اتصاف الأمة بالأفضلية، واتصافها بالأفضلية مفهوم صفة. لأن معنى الكلام بحال بغي يقول لك معنى الكلام ومناط التخصيص أن النبي صلى الله عليه وسلم بغي يقول أنا أفضل ممن قبلي من الرسل، وكذلك أمتي أفضل ممن قبلها من الأمم. بماذا؟ بهذا الأمر، لكوني أمتي قد خفف الله عنها وتجاوز عنها الخطأ والنسيان والكفر، وقبلنا لم يخفف عنهم ذلك. إذا المناط ديال التخصيص الأمة بالذكر ما هو؟ هو اتصافها بأمر لا توجد عند لا يوجد عند غيرها، وهو الأفضلية. واتصافها بالأفضلية هذا مفهوم صفاتي. واضح الكلام؟ هذا كله جواب عن الإرادة الذي قد يأتي. والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول. ومن أصرح الأدلة أن من قبلنا ليس في أن من قبلنا، ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا. عندك في؟ نعم. ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذر بالإكراه حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنه قربه ليتخلص من شر عبادة الصنم، وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه. وظواهر الآيات تدل على ذلك، فقوله ولن تفلحوا إذن أبدا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن قوله يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم صريح في الإكراه. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مع أنه تعالى قال قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم، يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، مع قوله وعصى آدم ربه، فأسند إليه النسيان والعصيان مع، يدل على ذلك أيضا، وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك، فلا دليل في الآية. وقوله ربنا لا تؤاخذنا علاش وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك فلا دليل في الآية؟ لأن الترك من فعله، الترك فعل في صحيح مذهبي، فإذا كان النسيان ترك فهو فعل له، وإذا كان فعلا له فلا شك أنه مؤاخذ به حتى في شرعنا، حتى في الشرع ديالنا الترك يؤاخذ به حتى في شرعنا. ولكن متى لا يؤاخذ؟ إذا كان نسيانا خارجا عن فعله. فإذا فسرنا النسيان في قوله نسي بمعنى ترك فلا شاهد في الآية، لأن ذلك يشملنا أيضا. أما إذا كان نسيان فنعم. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مع قوله كما حملته على الذين من قبلنا. ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض العلماء إن الإكراه عذر لمن قبلنا، وعليه فالجواب هو الوجه الثاني، أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، كما يفهم من مفهوم قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني والأول روح المعاني الألوسي، الإمام الألوسي. وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني والأول أظهر عندي وأوضح، والله تعالى. هو تفسير مفيد من جهة اللغة، فوائد لغوية وكذا مفيد. إذن واضح تعليل صاحب روح المعاني. إذن صاحب روح المعاني قال لك لا، الإكراه العذر بالإكراه الإكراه على الكفر ليس لم يكن يعني مؤاخذا به في من قبلنا بل من قبلنا أيضا كانوا معذورين بالكفر مثلنا ما كانش فرق بيننا وبين شرع من قبلنا وإنما آخذهم الله تعالى لأن الإكراه قد يكون سببا في استدراج الشيطان ومحبة الكفر والاستمرار والدوام عليه والدليل على ذلك قوله قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان إذن فخلاصة ما أراد أن الإكراه على الكفر إما أن يكون مع اطمئنان القلب أو لا فإن كان مع اطمئنان القلب فذلك مؤاخذون به وهو المقصود بالآية المذكورة لأن الشيطان قد يستدرجهم ويستمرون وتطمئن قلوبهم أما الإكراه بدون اطمئنان قلب فهذا معذور به مطلقا في شرع من قبلنا وفي شرعنا والأول أظهر في الجواب قال الله تعالى فأردت أن أعيبها عرف في قصة موسى مع الخضير لما علل له خرق السفينة قال له أردت أن أعيبها لئلا يأخذها الملك إذن لماذا خرق موسى السفينة لماذا أعابها لئلا يأخذها الملك مع أن الله مع أنه قال بعد ذلك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا هذا العموم ديال كل سفينة يفهم منه أنه يأخذ الصالحة وغير الصالحة ولا لا كل سفينة العموم ولا لا مفهوم الإشكال الآن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كي يأخذ لهم كل سفينة سواء كانت صالحة أو معيبة وقوله تعالى فأردت أن أعيبها يفهم منه أنها إن كانت معيبة لا يأخذها الملك مش واضح وجه الإشكال مفهوم السيد حنفي مفهوم الإشكال ولا مازال واش مفهوم الإشكال ولا غير مفهوم إيوا قول مفهوم مش أنعاود فأردت أن أعيبها اش معنى لماذا قال فأردت أن أعيبها لئلا يأخذ الملك إذا اش كنفهم منه أن الملك لا يأخذ إلا السفينة الصالحة أما السفينة التي فيها خرق وعيب يتركها ولا يأخذها وقال بعد وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة كل لفظ من الألفاظ العموم تدخل فيه المعيبة والصالحة إذن ففي آية يقول لنا يأخذ كل سفينة والآية الأخرى كفهم لأنه لا يأخذ المعيبة واضح وجه الجمع سهل وواضح وسيأتي إن شاء الله في الألفية وجه الجمع أن قوله تعالى كل سفينة فيه نعت محذوف كاين تما في قوله كل سفينة واحد نعت محذوف تقدير ديالو وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا يأخذ كل سفينة صالحة بالغصب إذن هذه صالحة نعت محذوف علاش حذف لدلالة المقام عالي لأن إذا ما كانش نعت محذوف ثم يكون الكلام غير مستقيم ولا لا هنا كيقول لنا أردت أن أعيبها وشوية كيقول لنا كنا سفينة نعت محذوف العرب تحذف النعت كثيرا ما تحذف النعت النعت تحذفه العرب كثيرا ومن هذا قول الشاعر وقد كنت في الحرب ذات ذراء فلم أعط شيئا ولم أمنع شوف قال وقد كنت في الحرب ذات ذراء كنت شجاعا الشاهد قال فلم أعط شيئا ولم أمنع يمكن تناقض لم أعطى ولم أمنع تناقض إما أنه تعطى شي حاجة ولم تعطاه والو هذا يقول فلم أعطى شيئا ولم أمنع ولم أمنع شيئا إذا لا شك أنه كاين نعت محذوف ليستقيم الكلام وإلا تناقض ما تعطى ما تمنع ما يمكنش إما أن يعطى فلا يكون ممنوعا وإما أن يمنع فإنه يكون معطى حينئذ فالجواب أن في نحن معتوف تقدير فلم أعطى شيئا كثيرا ولم أمنع شيئا قليلا لاحظ فلم أعطى شيئا شنو نقصد يعني ما تعطاتنيش شي حاجة كبيرة أنا حارب وكذا ولم أمنع بمعنى ماشي تمنعت ما خديت والو هكذا يستقيم الكلام إذا المعنى لم أعط شيئا كثيرا لم أعط شيئا طائلا ولم أمنع من ماذا شيئا يسيرا إذا خديت شي حاجة يسيرة وما خديت شي حاجة كبيرة النعت هنا محذوف وسيأتي إن شاء الله قوله وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه يجي معنا إن شاء الله في الألفية أن المنعوت إذا حذف يجوز حذفه وأن النعت إذا علم يجوز حذفه وفي النعت يقل يعني حذف النعت أقل من حذف المنعوت. إذن الشاهد الآية فيها نعت محذوف والتقدير وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وحينئذ فلا تعارض في الآية. قوله تعالى فأردت أن أعيبها، هذه الآية تدل على عيبها يكون سببا لترك الملك، تدل على عيبها أن عيبها عندك أن مشفوش أنا هذه الله يبدو هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببا لترك الملك الغاصب لها، ولذلك خرقها الخضر. وعموم قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معه. والجواب أن في الكلام حذف الصفة وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة، وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز. لاحظوا التقدير كل سفينة صالحة صحيحة مش نقدروهم جوج غير واحد منهم، هذا غير من باب عطف شيء على مرادبه. إما يكون التقدير كل سفينة صحيحة أو كل سفينة صالحة، لأن لو قلنا التقدير صالحة حذف نعتان ماشي غير نعت، نقدرو جوج صالحة نعت وصحيحة نعت ثاني، لا أي واحد يكفي. كل سفينة صالحة أو كل سفينة صحيحة معنى واحد. كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله وما من المنعت والنعت وقيل يجوز حذفه وفي النعت يقل. ومن شواهد حذف صفة قول الشاعر ورب أسيلة الخدين بكرين مهفهفة لها فرع وجيد. يصيب امرأته ووصفها بما وصفها صلى الله عليه وسلم والعافية. ما خلى وصف خديها ووصف جسمها ووصف شعرها ووصف عنقها بعد عويش في هذا البيت. ورب أسيلة الخدين الوصف الخامس كونها بكرا، خمسة الأوصاف وصف خديها وجسدها وكونها بكرا وشعرها وعنقها. قال ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة بمعنى غليظة شيئا ما، لها فرع، الفرع هو الشعر، وجيد، الوجيد هو العنق، فحذف النعتين معا لأن لاحظ هو يمدحها قال لها شعر، والشعر إذا بغيتي تمدحه غتقول لها شعر فقط، وإن كان شعرها أبيض يكون فيه مدح، لها شعر أبيض لكونها عجوزا هذا يكون مدح لم يكن مدح. إذا حذف النعت في سياق المدح إذا دل على أنه قصد شعرا جميلا، إذا كأنه قال لها فرع فاحم. ما معنى فاحم؟ يعني أسود، لأن العرب كانت تمتدح به، شي بحالنا دابا حنا العرب كانت تمتدح به. لها فرع فاحم بمعنى شديد السواد، وعنق ووجيد هو العنق، والعرب كانت تمتدح بالعنق الطويل، كانت المرأة اللي عندها عنق طويل ممدوحة على التي لها عنق قصير. إذن فمعنى قوله وجيد أي عنق طويل، فحذف النعت في الأمرين، في قوله فرع أي فاحم وقوله وجيد أي عنق، إذن كأنه قال شعر فاحم وعنق طويل. أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص الأسدي من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائله نائل جزل. من أي بحر هذا؟ سريع. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية في سورة مريم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، الآية واضحة تفيد العموم لأنها من إن النافية مع إلا، وسبقت القاعدة مرارا أن إن التي تذكر بعدها إلا نافية. إن منكم إلا واردها المعنى ما منكم إلا واردها، واضح الكلام؟ إذن إن نافية لذكر إلا بعدها، وما منكم من أحد إلا واردها، وهذا معلوم أنه يفيد العموم. ما منكم من أحد إلا واردها أي جهنم، وأكد هذا المعنى بقوله كان على ربك حتما مقضيا. إذن هذا المعنى الذي دل عليه وما منكم أحد إلا سيرد النار أكده بقوله كان على ربك حتما مقضيا، يعني أنه لا ينجو أحد. وقد قال الله تعالى في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني يكونون بعيدين عن النار، مبعدون عن النار، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذن فآية الأنبياء تدل على أنهم لا يريدون النار، وهذه الآية التي في مريم ظاهرها أن كل أحد يريد النار ولو ممن سبقت له الحسنى، لا ينجو أحد. واضح الكلام. وجه الجمع بينهما من وجهين. الوجه الأول أن معنى قوله تعالى أولئك عنها مبعدون يعني مبعدون عن عذابها وعن ألمها، أولئك عنها مبعدون أي عن العذاب بالنار وعن ألم النار، فلا تمسهم النار ولا يعذبون بها ولا يحسون بألمها، هذا هو معنى قوله مبعدون. وذلك لا ينافي أن يريدوها، فيريدونها ومع ذا كله لا يعذبون ولا يحسون بألمها. واضح؟ إذن مبعدون نعم نعم، هذا اختلف فيه على قول إن شاء الله احنا غنذكرهم من بعد. واردها هل المراد المرور أو المراد الدخول؟ قولان للسلف. قيل واردها معنى أنهم يمرون عليها، ينصب جسر على شفير جهنم يمر عليه الناس، وهذا هو معنى الورود، مرور الناس على جسر ينصب على شفير جهنم أرق من الشعر كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. فيمر منه الناس على مراتب، فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وهكذا، فناج مسلم وناج مخدوش وآخر مكردس في نار جهنم. فمنهم من قال هذا المراد بالورود هو المرور على الصراط، وقيل المراد أنهم يدخلونها ولكن لا يعذبون، يدخلون ويخرجون، ولا هذا أهل التقوى أهل الإيمان مع ورودهم لا يدخلون. هذه مسألة أخرى. إذن الشاهد معنى قوله مبعدون يعني مبعدون عن ألمها وعن عذابها، واضح الكلام، وذلك لا ينافي الورود عليها. وقيل المراد بإبعادهم عنها أن يكونوا قريبين منها، المراد بكونهم مبعدين عنها أن يكونوا قريبين منها ولكن لا تمسهم. إذن فعل هذا الجمع بينهما وإن منكم إلا واردها، يعني أن كل أحد، وبالخصوص الإشكال عن نفاش في من سبقت لهم من الله الحسنى يعني أهل الإيمان. إذن معنى قوله واردها يعني أنهم يكونون قريبا منها، يقتربون منها ولكن لا يلجونها ولا يدخلونها، هو معنى قوله مبعدون. إذن إيش معنى مبعدون؟ أي أنهم لا يدخلون فيها ويكونون قريبا منها، وكونهم قريبين منها هو معنى قوله واردها. إذن واردها أي قريبون منها، ومبعدون أي من الدخول فيها. مفهوم كلام؟ ثم اختلف أيضا المفسرون في معنى واردها، هل هو بمعنى المرور على الجسر أو بمعنى الدخول إليها، على قولين وكل واحد يحتج بقول، وهم متفقون على أن أهل الإيمان ولو وردوها أي دخلوها فإنهم لا يعذبون. من فسر الورود بمعنى الدخول بمعنى أنهم يدخلونها استدل على ذلك بآيات من القرآن استعمل فيها الورود بمعنى الولوج، منها قول الله تعالى فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وقول الله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وقوله جل وعلا حصب جهنم أنتم لها واردون. فكل هذه الآيات الورود فيها بمعنى دخول، إذن فكذلك وإن منكم إلا واردها بمعنى داخل. ومن قال إن المراد بالورود المرور فقط، المرور عليها وليس دخولها، استدل على ذلك بقول الله تعالى ولما ورد ماء مدين، ورد موسى ماء مدين، هل المراد دخل ماء مدين؟ مراد مر عليه. وكذلك قول الشاعر فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم، الشيء في قوله فلما وردنا الماء زرقا، إذا ايش معنى وردنا الماء؟ دخلنا الماء، مراد مررنا للماء. إذن فمن فسر الورود بالمرور استدل على ذلك بالقرآن وبكلام العرب، ومن فسره بالدخول استدل على ذلك بالقرآن، وهم مجمعون على أن أهل الحسنى ولو وردوا فإنها تكون بردا وسلاما عليهم ولا يعذبون كما جاء في الحديث، وإن كان فيه ضعف ولكنه يدل على المعنى، على هذا المعنى. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، يعني النار، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هو إن كان ضعيفا فمما يستدل به من يقول بالورود. الشاهد عندي أنهم ولو قالوا بورود أهل الإيمان النار فإنهم مجمعون على أنهم لا يعذبون ولا يحسون بألمها، بل تكون بردا وسلاما. هذا الذي يقولوا بأنهم يدخلون. أما من يقول بأنهم يمرون فلا إشكال أصلا. فهم كلام؟ قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. هذه الآية الكريمة تدل على أن كل الناس لابد لهم من ورود النار، وأكد ذلك بقوله: كان على ربك حتما. وأكد ذلك يعني الله تعالى، وأكد ذلك بقوله: كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن بعض الناس مبعد عنها لا يسمع لها حسا، وهي قوله تعالى: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها الآية. والجواب هو ما ذكره الآلوسي وغيره من أن معنى قوله مبعدون أي عن عذاب النار وألمها، وقيل المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها. ويدل للوجه الأول ما أخرجه الإمام أحمد والحكيم الترمذي وابن المنذر والحاكم، وصححه وجماعة عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال آخر: يدخلونها جميعا. اختلفوا في الورود يعني المذكور في الآية: وإن منكم إلا واردها. اختلف الصحابة فيه، فبعضهم قال معناه الدخول، وبعضهم قال لا ماشي الدخول. وجماعة معطوف على قوله الإمام أحمد، رواه الإمام، أخرجه الإمام أحمد والحاكم والترمذي وابن المنذر والحاكم وجماعة من المحدثين، جماعة من المسلمين، وصححه يعني الحاكم. زين. وقال آخر: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت ذلك له، فقال: وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا على أذنيه بالصمم، قال صمتا إن لم أكن سمعته، كأنه يؤكد أن هذا الحديث سمعه من رسول الله. صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا. وروى جماعة عن ابن مسعود أن ورود النار هو المرور عليها، لأن الناس تمر على الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم. ومرور الناس على الصراط هذا أمر متواتر ثبت في الصحيح وفي غيره، مرور الناس على الصراط. ولكن هل هو الورود المقصود بالآيات أو لا؟ خلافهم. وإن كان مذهب أكثر السلف على أنه هو الورود المذكور في الآية. من حيث السند، من جهة السند، فيه أبو سمية وهو مجهول، راوي مجهول. وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن. بيهقي وش معه؟ وأخرج عبد بن حميد وابن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن: الورود المرور عليها من غير دخول. وروي ذلك أيضا عن قتادة، قاله الآلوسي. الآلوسي إمام الآلوسي، هذه الهمزة لا همزة القطع. واستدل القائلون بأن الورود الدخول كابن عباس بقوله تعالى: فأوردهم النار، وقوله: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وقوله: حصب جهنم أنتم لها واردون. فالورود في ذلك كله بمعنى الدخول. واستدل القائلون بأن الورود القرب منها من غير دخول بقوله تعالى: ولما ورد ماء مدين، وقول زهير: فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.